الهوى تسر ذازك يا الفرقة ثرمية ثنقي يتسقي خنت ثغزة دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها تروى دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها تروى لكن زايلي صب راسي المحلى في سفلا نغلي في الزير وزكا لكن زايلي ورد سرويا خاص تركيا الجتسة تفسي في كثور تمتسى ترى خاص في اللغ قصحة في زين هي فاشل لدنا جودوا خاص نقضن أشحال ذي ثريم يهني ورينا يرى خاص نقضن أشحال ذي ثريم يهني ورينا يرى لكن زايلين ثور تسرو يرى السبة في نغلي ذل زيرو زكا لكن زايلين ثور تسرو يرى فرنس في الأغزي كنين وقبل هادي يحضر وسام يصقع ذنة موسنين في تمور ثغض لند الرهبام ان غنرى شتيك زيرين سماعي لور ثزقي النرام ان غنليا بسذف الهسيم موس بسيد ويا المرام لكن زايلين صب راسي المحنى في سفلا نغلي في الزير وزكا لكن زايلين ورتسرو يرام خرصوا النادي ونادي قريب يا ذغدي اسمك ثازكا في الجرح قشرة ديالي يا دنبان يرث مورا فروى النغ أدفن نرنيم خاسك نب وربي تلوفا فروى النغ أدفن نرنيم خاسك نب وربي تلوفا لكن زايلين ظهور تسرو يرى في سفلا نغلي في الزير وزكا لكن زايلين ظهور تسرو يرى